بسم الله الرحمن الرحيم. فريق حساب فتاوى العلوان يقدم. أهل السنة الشيعة مزقوني ناس العرض والله عذبوني. هكذا سيصنعون بكم الرافضة متى ما تولوا عليكم، سيبقرون بطونكم وينتهكون الأعراض ويحرقون الجثث ولن يرحموكم. وين الوسط الأحرار؟ وين الوسط الأحرار؟ سيرحمكم اليهودي، سيرحمكم النصراني، أما الرافضي فوالله لن يرحمكم. يمين والله روافض داس راسي ونار الحقد صابوها بحواسي. إذا قبضوا على سني بقروا بطنه بالسكاكين، وترون الصورة موجودة على الشبكة العنكبوتية حين قبضوا على سني في العراق، وحين ربطوا يدي ورجلي الصورة موجودة، وضربوا بالحجارة حتى هلك ومات، الله يغفر له ويرحمه. بعد ذلك ما كفى هذا، أتوا بالبنزين وحرقوه، وهذا موجود. ومما رأى أيضا من عساكر الدولة العراقية تحت إشرافهم وتحت نظرهم. أشد الناس عداوة لأهل السنة كما قال عنهم العراقي قحطاني في نونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. شباب الدين هبوا للمعالي لأرض العز ساحات القتال. ينبغي أن يحذر وأن لا يغتر بالمقولات التي تنادي الآن بالتقارب بين أهل السنة وبين الرافضة. هذا ليسعى بالتقارب، هذا يسعى التقارب بين الإسلام والكفر وبين الإسلام والشرك. لا تقارب بين أهل السنة وبين الرافضة في أي حال من الأحوال. كذلك اللي يقول رافضي معتدل، ما في شيء اسمه رافضي معتدل، الروافض كلهم على عقيدة واحدة، ولا يتبرع أحد ولا يستطيع شخص يوجد عن الرافض أن يكفرون اليهود والنصارى.